إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس العاشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وغفر له في رسالته نواقض الإسلام السابع، يعني الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر هو كفر بالله عز وجل، كما دل على ذلك الكتاب وذكرت ذلك السنة واتفقت عليه آثار السلف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل من القرآن الكريم. وسمي السحر سحرا لخفائه، لأنه لا يظهر. كلمة سحر يعني كلمة تدل على ما دق ولطف سببه، فالشيء الذي يقع بخفاء يسمى سحرا، هذا أصل معنى الكلمة. حتى بالدارجة عندنا يقول لما شخص يغلب من شخص آخر يقول سحرني، يعني ما عرفت كيف غلبني. والسحر يدبر بخفاء، ولذلك المسحور يصاب بمرض ويصاب بسقم ونحو ذلك عن طريق السحر، وهو لا يدري، يبيت سالما ويصبح مطبوبا، لأن هذا الأمر يقع بخفية، ولذلك سمي السحر. وغالب أعمال السحرة تكون في الخفاء، حتى لما تدخل عند الساحر تجد عنده غرفة مظلمة، بدل أن يشغل النور يشغل شمعة، وقد لا يظهر وجهه. وغالب أعمالهم تكون في الليل وفي العشاء، ويعتمدون في ذلك على البخور والدخان. فالأصل فخلاصة أن السحر يقع في الخفاء، وأهله يعني السحرة، حتى الذي يذهب عند الساحر لكي يسحره يذهب خفية ولا يذهب أمام الناس. والساحر لما يتكلم بكلمات كهذه الكلمات غير مفهومة، يعقدونها بخفاء بتمتمة وهمهمة وطلاسم، وليس عندهم وضوح لا في قراءة ما يتمتمون به، ولا في الأشياء التي يجعلونها في الكتاتين، لأن الساحر يجعل أشياء لا تظهر لك، يجعلها في قماش، يخلطها بأشياء كثيرة، يجعل فيها عطور، يجعل فيها عرق. وفي الاصطلاح فالسحر هو عزائم ورقى وعقد، نفاثات في العقد، تؤثر على المسحور بإذن الله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عليه فكان يخيل إليه أنه أتى أهله وهو لم يأتهم، في الصباح يقوم لكي يغتسل يظن أنه جامع أهله، فتنبهه عائشة، لكن في مجال الوحي لم يؤثر عليه ذلك. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الساحر يفعل ويفعل ويفعل، لكن لا يؤثر إلا بإذن الله. فالله عز وجل في قضائه الكون القدري قضى هذا الأمر، لأنه لا يقع في الكون شيء إلا والله عز وجل قد قدره وقضاه، ولا يقع في ملك الله عز وجل شيء بغير إذنه. ولذلك قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيؤثر على الأبدان وعلى العقول وعلى الأجسام، ويورث مرض وسقم وتعب وملل وعياء وكراهية وعجز وكسل، بل إن القلوب تمرض، تصاب بالهم وتصاب بالغم وتصاب بالشدة، حتى إن من السحر ما يقتل، من السحر ما يقتل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه. تكون المرأة في تمام الود والوئام والرحمة بينها وبين زوجها، فإذا بها لما تراه تنزعج وتكاد تقتل نفسها، والعكس كذلك. والساحر لا يكون ساحرا إلا بالكفر، لأن السحر حقيقته تبادل وتعاون بين من يريد تعاطي السحر وبين الشياطين، وبين الساحر الذي يكون واسطة بين الشياطين وبين الذين يطلبون السحر. فالكل يقدم خدمات، الساحر يقدم خدمات، والشياطين تقدم خدمات، والذي يريد أن يسحر يقدم خدمات وأموال، فهي عقود متبادلة بين ثلاثة أطراف على الأقل، بين من يريد السحر وبين الشياطين، بما في ذلك شياطين الإنس والجن. والشيطان لا يقدم خدمة للساحر إلا بعد أن يحقق الساحر الكفر وينبذ كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهره، كما قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من أهل الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهذه الخدمة التي يقدمها إبليس وجنده وأولاده يقدمونها للساحر، والساحر يقدمها للذي يريد إبرام السحر، هذه عقود. فالساحر يكفر، مثلا يلطخ المصحف بالنجاسة، أو يجعل المصحف في بيت الخلاء، أوراق المصحف يجعلها، ولا المصحف كاملا يجعله في بيت الخلاء حيث النجاسات، وتقع على المصحف على كتاب الله النجاسات، هذا كفر أكبر. والخدمة التي يقدمها الذي جاء يطلب السحر هو يعتقد في الساحر أنه ينفع ويضر، بينما النفع والضر والعز والذل والإحياء والإماتة والإغناء والإفقار كله بيد الله عز وجل. وكلما كان الساحر أكثر كفرا كلما كان سحره أقوى وسحره أشد تأثيرا. فإذا لنفهم هذا العقد الثلاثي كله قائم على الكفر، سواء الساحر وسواء الشيطان وسواء الذي جاء يطلب السحر، الذي أراد أن يوقع ناسا في السحر، لأن هذا الذي جاء واعتقد في الساحر أنه ينفع ويضر، وهو يعلم بأن الساحر يفعل هذه الأفاعيل، هذا عقد خدمات قدمها هذا الذي يريد السحر، قدمها لإبليس. ولهذا قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أن المرء لما يعرض عليه السحر يتقي ويؤمن بأن لا أحد يتصرف في هذا الكون ويتقي السحر ويسأل من الله عز وجل أن يصلح الأمور، هذا يعطى مثوبة من عند الله. ومعلوم بأن الله ذو الفضل العظيم وذو الجلال والإكرام. هذا السياق المبارك من القرآن في بيان حقيقة السحر كفر الساحر، هذا معتقد أهل السنة، وجدير بالإنسان المسلم أن يحفظ هذه الآيات ويتدبرها وقتا طويلا ويؤمن بها ويطبقها ويعتقد ما فيها من أن الساحر كافر من وجوه كثيرة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وقد بدأ الله هذه الآية بأن أعطانا حقيقة، وهي هذه الحقيقة، وأن السحر لا يكون سحرا ولا ينفذ هذا السحر إلا بإذن الله، وأن الساحر لا يمكنه أن يدخل السحر وينفذ سحره إلا بشرطين. الشرط الأول نبذ الكتاب المنزل بإعراض الإعراض عن القرآن، إهانة القرآن، تلطيخ القرآن، تدنيسه بالنجاسات، وبعضهم يذهب إلى أسوأ من ذلك لأنه يمارس الأعمال السيئة مع القرآن، أعمال جنسية كان يضع عليه المني أكرمكم الله أو شيء من هذا، طلبا في تلبية الشياطين له. وهو هذا الأمر متفق عليه بين من يريد السحر، يعلمون أنه كلما كان الكفر أعظم كلما كان التقرب أكثر للشياطين، وكلما كانت أعمال السحر نافذة وغير ذلك. نابذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه مقدمة، خطوة أولى. أول ما تطلبه الشياطين ممن أراد أن يتعلم السحر، يطلبون ممن أراد أن يتعلم السحر أن يمتهن القرآن، أن يهين القرآن، يضع عليه القاذورات والنجاسات والمني والحيض ودم النفاس والجيف والعياذ بالله، أو يجعله تحت دبره أو تحت قدمه، وما زالوا يستدرجونه ويعطونه بعض الإشارات بأنك قريب فيزداد. ومعروف أن الممارسات مع القرآن الكريم بهذا الشكل كفر، ومنهم من يكتب القرآن بالنجاسة البول والغائط، ومنهم من يكتب القرآن بالعكس، ومنهم من يكتب القرآن يكتب أسماء الله ويكتب أسماء الشياطين، ومنهم من يكتب القرآن بالدم الحيض، ومنهم من يكتب القرآن منكس. وهذا الأسماء أسماء الشياطين هم الذين يملونها عليه، إلى غير ذلك من الصنائع والأعمال التي يراد بها امتهان القرآن. ولذلك تجد في بعض التمائم رائحة كريهة، رائحة الحيض بعد أن يمضي عليه وقت، وبعضهم يقول له الساحر ينبغي أن تتحمل هذه الرائحة، وهي رائحة نجاسة مخلوطة بورقة فيها القرآن. يقولون له لا يمكن للجني أن يعرف مكانك إلا إذا شم هذه الرائحة، ولا يمكن أن يوسوس أو يهوس على المسحور إلا إذا وضعت له هذه التميمة وهذه القماش في مكانه الذي ينام عليه أو قريبا منه. هذه الأمور عفاكم الله أيها المستمعون الكرام يفعلها الساحر، ويفعلها الذي جاء عند الساحر وهو يرى أن هذا قرآن ومعه نجاسة ويقبل ذلك. إذن ماذا مقبل ذلك؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أو راضي به. قال رحمه الله تعالى منه الصرف، فمن فعله أو راضي به كفر. المهم هو أن تقضى حاجته، جاء من أجل أن يفرق بين هذا الشخص وشريكه، بين هذا الشخص وزوجته، بينه وبين أمه، بينه وبين خطيبته، بينه وبين شركته وبين أعماله. يسحرونه حتى يكره مكتبه ويكره شركته. وهذا يفعله أرباب الأموال حسدا فيما بينهم. هذا من نبذ الكتاب. الثانية قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، والثانية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتباع ما تتلو الشياطين تتلو عليهم أشياء يزعمون أنها من سليمان، والشيطان يطيعهم، والذي جاء والساحر يطيعهم، والذي جاء عند الساحر كذلك يطيعهم، لأن هذه الطاعة تعتبر عبودية للشياطين، فهم حرموا أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم عندما قرأ عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال يا رسول الله نحن ما كنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. كذلك الذي يأتي عند الشيطان عند الساحر ويرى الساحر يفعل أفاعيل بل يريها له يقول له خذ هذا الكتاب هذا قرآن هذا قرآن يكتبه له في القرع البندي ولا في رقعة ولا في جلدة ولا في ورقة ولا غير ذلك ويلويه يلوي ذاك الكاغت ولا ذاك الورق ولا ذاك الشيء في كتانة ويجعل معها النجاسة. في أول الأمر ربما يستغرب لكن فيما بعد يقول الشيخ يعرف وهم يسموا الساحر يسموه الفقيه ويسموه الشيخ يسموه الشيخ. فإذن ما يكتبونه لهم مما تتلوه عليه الشياطين هذا هو البوابة العظمى للسحر وصاحبه يكون من الكافرين. والساحر كافر من وجوه عديدة. أولا قال الله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذوه ونبذ الكتاب وجعله جعلهم الكتاب وراء ظهورهم والنبذ له صور يعتبر كفر لأن الإيمان بكتاب الله هو أصل الإيمان. فإذا نبذ الكتاب انتفى هذا الإيمان وكان هذا الإنسان من الكافرين. إذا نبذ النبذ وهو التخلي وجعله وراء ظهورهم. الوجه الثاني في قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فاتباع الشياطين والاستماع إلى تلاوتهم هذا نوع من الكفر الناقل من الملة. بعدما كان يسمع للقرآن الكريم صار يسمع لما تمليه الشياطين لأوليائهم في هذا المقام مما يسخط الرحمن. فمن يتبع الشيطان ويستمع إليه يخرج من ملة الإسلام. الثالث من الوجوه التي يكفر بها الساحر أو الدلائل التي تجعل الساحر والذي يأتي الساحر كافرا قول الله تعالى وما كفر سليمان. الله برأ نبيه ورسوله سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام لأن اليهود نسبوا إليه زورا وبهتانا أنه كان يتعاطى السحر وأن الملك الذي كان بين يديه كان بالسحر. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قالوا هذا السحر. والله برأ سليمان مما نسبته اليهود إليه. والشياطين بعد موت سليمان علمت بموت سليمان وضعت كتب السحر تحت كرسيه وقالت للناس إنما ملك سليمان هذا هو. فبرأ الله عز وجل نبيه سليمان من هذا الكذب والبهتان الذي افتراه اليهود وكذبوه على نبي الله عز وجل. فهم يفعلون الأفاعيل يقتلون الأنبياء ويقولون عنهم العظائم بل يقولون على الله سبحانه وتعالى العظائم. قالوا إن الله فقير وقالوا إن الله أذن لنا ألا نؤمن لرسول وقالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا إن الله هو العزير وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم أصحاب بهتان. والله برأ نبيه بقوله وما كفر سليمان بمعنى أن الساحر كافر لأن الله برأ سليمان من السحر وما كفر سليمان. الوجه الرابع وهو قول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالله وصف صنيع الشياطين بتعليم الناس السحر. قال الشياطين كفروا لماذا؟ لأنهم يعلمون الناس السحر. فالذي يعلم السحر والذي يتعلم السحر كافر. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا دليل آخر على أن الساحر كافر. الذي يتعلم السحر والذي يتعاطى السحر كافر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فذكر الله عز وجل الملكين اللذين أنزلهما سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا للناس في هذا المقام، لا يعلمان أحدا السحر إلا بعد إخباره بأنه كفر، ويحذرانه منه أشد التحذير، ويخبران هذا الذي يريد التعلم السحر يخبرانه بأنهم فتنة، ابتلاء، امتحان، إنما نحن فتنة. وهذا فيه دليل واضح على كفر الساحر. الوجه السادس: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب وحظ. ومعلوم أن المسلم الذي لم يكفر بالله سبحانه وتعالى له خلاق يوم القيامة، له نصيب، له الجنة، لكن هؤلاء ما لهم من نصيب، كما قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فالمسلم له نصيب، له حسنات عن كل تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، لكن الكافر لا ينفعه شيء من الأعمال لأنه كافر، ولو صلى ولو زكى ولو حج واعتمر وتصدق وبر وأحسن وتخلق وغير ذلك، ما له من خلاق، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لأنه كافر وليس مسلم. الوجه السابع: قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لو أنهم آمنوا واتقوا السحر وآمنوا بالله وتوكلوا على الله واتقوا كل ما نهى الله عنه لكان عندهم الثواب العظيم من الله الكريم. هذه الآيات دلت على خطورة السحر من وجوه عديدة. لا يمكن أن الساحر أن يكون ساحر إلا بعدما يكفر بالله عز وجل. وهذه الآية التي ساقها المصنف: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، جاءت من ضمن الوجوه التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله تعالى: السحر ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف، المراد بالصرف التفريق بين المتحابين المتودين، تنقلب المحبة عداوة، الشراكة عداوة، الزوجية عداوة، الأخوة عداوة، والعطف تتحول هذه البغضاء إلى محبة. يعني من أرادت أن تظفر بشخص كان ذاك الشخص بعيد على الدين، تطلب الساحر أن يجعل المودة بينها وبين ذاك الشخص، فيصير كالمجنون، تقع بالعزائم والنفث والعقد، وليست محبة حقيقية، وإنما محبة مزيفة عاقبتها خسرة، حتى إن بعضهم يسمي هذا سميه الخفيف. والصرف بين الزوجين يكون بعمل يعمله الساحر فيؤثر على أحد الزوجين أو على كليهما بأن يبغض زوجته إليه، وتتحول المحبة إلى بغضاء، وتتحول الألفة إلى عداوة وشنآن. والعطف بينهما أيضا يكون بعمل الساحر، كما ذكرت لكم أنه يأمر الوسيط أن يضع شيئا ويكلف من الشياطين من ينفذ هذا السحر، لأن الشياطين لها طاعة ولها إذعان للعفريت والمارد. هذه الزوجة يرى بأنها أبغض الناس إليه، ويصير يحب امرأة فاسقة فاجرة شمطاء عجوز في الغابرين ليس فيها ما يدعو إلى المحبة وإلى المودة، وتراه يحبها ويكره زوجته، ولو كانت زوجته من أحسن النساء خلقا ومن أجملهن جمالا وحسنا وجمالا، يبغضها ويكرهها، ولو كانت متدينة ولو كانت عفيفة، كلما يراها يراها قبيحة، خاصة عندما يدخل على زوجته في البيت، فتراه يكره أن يدخل للبيت، يرى أنه عندما يدخل للبيت يساق بالسلاسل، يكره البيت ويكره أكلها ويكره لباسها ويكره مظهرها. هذا سر سحر الصرف والعطف، يصرفونه عن زوجته ويعلقونه بفاجرة فاسقة زانية شمطاء خراجة ولاجة، نسأل الله أن يحمينا وذرياتنا وجميع المسلمين من شر السحرة وكيد الفجرة شر الأشرار بحفظه سبحانه وتعالى. السحر شر عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتحصن منه يوميا، يوميا يتحصن من السحر، لأن لكل نعمة حاسد. ولا تكفيك أنك تكون مصليا، لا بد أن تكون ذاكرا لله ذكرا كثيرا، لكي يكون عندك حصن، جدار منيع يمنع من دخول السحر عليك وعلى زوجتك وعلى أبنائك وبناتك، لأن مضرة السحر تفسد المجتمع وتنشر العداوة والبغضاء وتفرق العيال، وهو آفة عظيمة خطيرة تنتشر في المسلمين. الشيطان يعمي الإنسان ويبين له بأنه إذا أردت التخلص من فلان فاتجه إلى الساحر الفلاني، فالساحر يفرق العيال ويشتت الديار ويدمر المجتمع، ولذلك كان حده ضربة بالسيف، وإذا قبض عليه يقتل بدون استتابة، لا يترك حتى يتوب، لا تعرض عليه التوبة، وإنما يقتل مباشرة. فالسحر والسحرة من أعظم الآفات وأعظم الجرائم، وهم أضر ما يكون على العيال والعائلات التي تكون مجتمعة تدخل الشياطين. ولذلك ينبغي توصية الأبناء والبنات بالرقية التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها كل ليلة، يجمع يديه ويقرأ المعوذتين والإخلاص ويمسح بهما، هذه تحميك، إضافة إلى الأذكار والأوراد وتلاوة القرآن، قراءة البقرة، سورة البقرة، تنفر البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين، قال عليه الصلاة والسلام على سورة البقرة: ولا تستطيعها البطلة. وبعض الناس يريد يعني تضيق عليه السبل ويبحث كيف يتخلص من السحر فيلجأ إلى ساحر فيغرق نفسه، لا يجوز حل السحر بالسحر بحال من الأحوال، لأن القرآن فيه كل شيء، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. الذي يذهب عند الساحر ليفك الساحر أغرق نفسه في مشكلة أعظم من ذلك، لأنه سيصير متعاقدا ومترددا على هذا الساحر. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن النشرة التي كانت معهودة في الجاهلية وهي حل السحر بالسحر، قال: هي من عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي منه الخير. لو يقرأ المرء آية الكرسي آية آية ويعتقد ما فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعند كل كلمة يعتبر ويتذكر ويعتقد تلك المعتقدات، فإن هذه الآيات بإذن الله تعالى تدمر السحر، والمعوذات تدمر السحر، والدعاء وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل يدمر السحر. فالذي يلجأ إلى السحر سيغرق نفسه ولا يمكنه الخروج، سيمكن السحرة من دراهمه ومن بيته. فالسحر يكون بنبذ الكتاب والإعراض عن دين الله واتباع الشياطين، وإذا دخل المرء في هذا المضمار فإنه لن يرى في ذلك نورا ولا حلا، لأن عندما تذهب للساحر ماذا يقول لك؟ يقول لك: ترك الصلاة، لا تغتسل أيام، لا تتوضأ، لا تمس الماء. يقول لك يعني لما يراك مايل للدين يقول لك: خذ هذه الوصفة وكلها وادهن بها، وربما يعطيه نجاسات، وربما يكتب له في جسده أو في جسدها شيء من القرآن الكريم، ويقول لها 40 يوم ما تمس الماء، لأن تمس الماء تروح الحكمة، تذهب الحكمة. والمسكين يعني يؤمنه، لأن هذا الساحر يتظاهر بالتدين باسم الدين. وما معنى أنك 40 يوم ما تمس الماء؟ 40 يوم ما تصليش، قل له يعني بعد ذلك بعد 40 يوم أبغي تصلي، بعد 40 يوم تتمكن الشياطين وتدخل فيه أمة وثكن من الشياطين في هذا الشخص. شاهد أن السحر من دخله فقد ذبح بغير سكين. والوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني هي الالتجاء إلى الله وقراءة الأوراد، ولا سيما الرقية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه كل ليلة، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم ثقل وجاءته سكرات الموت وصار لا يستطيع القيام، كان إذا أراد أن ينظر إلى الصحابة يذهب حبوا كما ذهب إليهم وهم مصطفين خلف أبي بكر، فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم ورفع الحجاب وهو يحبو وقد غاب عليهم أيام، فتبسم ورضي بإمامة أبي بكر وتبسموا، وكانت هذه آخر نظرة ألقاها الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما كان في هذا الحال كان ينادي عائشة رضي الله عنها ويقول لها مدي يديك، فتمد يديها فيقرأ صلى الله عليه وسلم على يديها المعوذات وينفث أو ينفث ويقرأ المعوذتين والإخلاص، ثم يأمرها بأن تمسح له جسده، يعني ثقل حتى أنه كان لا يستطيع أن يقضم السواك، كان في سكرات الموت ورأى السواك في فم عائشة رضي الله عنها، فجعل يتتبعه ببصره فعلمت أنه يريده فقضمته له قضما، يعني طرته له حتى صار طريا، وأخذه واستاك به صلى الله عليه وسلم. قالت فكان آخر ما خال طريقي ريقه. والشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما ثقل لم يترك هذه الرقية، بمعنى لو أن المرء كان جد منهك ولو أن لا يفعل إلا هذه الرقية ويقرأ آية الكرسي وينام، يقول بسمك اللهم أموت وأحيا وينام، في أسوأ الأحوال عندما يكون منهك القوة. بعض الناس يشتكي الوسواس ويشتكي السحر ويشتكي العين ويشتكي الدمار ويشتكي الحسد ويشتكي عدم البركة وهو بعيد عن السنة. السنة تقرب لك البعيد وتيسر لك العسير، ويبارك الله سبحانه وتعالى بها في الرزق، ويصرف عنك الحاسدون والشانئون والمرضى والشياطين والفجرة والمكرة، يصرفهم عنك. هذه السنة ينبغي الحفاظ عليها، وهي النفث في اليدين وقراءة المعوذتين والإخلاص، وأن يمسح بهما جسد رأسه وما أقبل من جسده وما استطاع من جسده، حتى إن بعض العلماء قال إذا استطاع أن يمسح على اللحم فهذا أفضل، لأن قال في الحديث يمسح بهما رأسه، هذا ممكن، وما استطاع وما أقبل من جسده، يعني بعض الناس أحيانا يكون لابس لباس قميص ولا فانيلا ولا شيء من هذا لا يمكنه أن يصل إلى جسده. 3 مرات في كل ليلة يجعلوا هذا بمثابة الدواء الضروري أو أكثر من ذلك، الذي يكون عنده ضغط ولا يكون عنده سكر ولا يكون عنده أشياء يقول له الطبيب إن لم تتناول هذا الأمر أو هذا الدواء وهذا القرص في الليلة مرة فيمكن أن تصبح ميت. كذلك الذي يعلم بأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الموت بقيت له لحظات وينتقل إلى الرفيق الأعلى ولم يترك هذه السنة، هذه ينبغي أن تعلمونها للصبيان وللأطفال وللبنات وللأولاد وللشيوخ وللعجائز، لأنها سهلة وبسيطة. وإذا زرت مريض فهذا من أعظم الهدايا التي تقدمها له، قدم له هذه الهدية أفضل من أن تأخذ له طبقا من الفواكه أو تعطيه حزمة من المال، لأن حزمة المال تفنى وهذه السنة لا تفنى. كما تحرص على أبنائك فتوفر لهم المكيف وتوفر لهم الماء الحار للاستحمام وتوفر لهم المدفأة وتوفر لهم الماء البارد والثلاجة، هذه الأمور أكثر من الثلاجة وأكثر من المكيف وأكثر من المدفأة وأكثر من الضروريات في الأكل والشراب واللباس. عندما تقدمها لأبنائك فإنهم يعيشون سعداء، يعيشون متخلصين من السحر ومن الحسد ومن النفوس الشريرة. تموت وتبقى هذه السنة، فيترحم عليك الأبناء ويحفظهم الله عز وجل بمثل هذه السنة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الهدي، وهذه من سنن الهدى التي هجرت في البيوت، ويشتكي أصحابها من ضيق المعيشة ومن تسلط الأعداء ومن السحر ومن العين ومن الوساوس والهواجس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. هذا الناقض السابع. وإلى موعد غد إن شاء الله تعالى نتناول معكم الناقض الثامن، والله نسأل التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.